أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. أريد به تمثيل حال احتياج القلب المؤمنة إلى ذكر الله بحال الأرض الميتة في الحاجة إلى المطر، وحال الذكر في تزكية النفوس واستنارتها بحال الغيث في إحياء الأرض الجدبة. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما فائدة الإخبار بأن الله يحيي الأرض بعد موتها؟ معاني الكلمات: نقتبس، نأخذ ونصب، وتربصتم، ترقبتم حصول النوائب للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه، وغرتكم الأماني، خدعتكم الأباطيل، فدية، عوض ليفتدى به من عذاب الله، مأواكم، مصيركم، ألم يأني، ألم يحن ويجيء الوقت. العمل بالآيات. العمل الأول: قل: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. العمل الثاني: اقرأ وجها من القرآن الكريم بتدبر واستخرج فائدتين. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. العمل الثالث: تصدق بصدقة ترجو مضاعفتها يوم القيامة. وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. التوجيهات: التوجيه الأول، يعطى العبد من النور يوم القيامة بحسب عمله. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. التوجيه الثاني، احذر من الريب والشك في الدين، فهو من علامات النفاق. ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. التوجيه الثالث، ابتعد عن الأماني فهي رأس مال المفاليس. وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور.